أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. يا رب اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهديين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك مرافقة نبينا محمد في أعالي جنان الخلد. يا رب انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وارفع راية الإسلام عالية خفاقة في كل شبر من أرض المعمورة. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. أما بعد، فخير ما أحييكم به أيها الإخوة والأخوات تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال حديثنا موصولا حول هذا الموضوع الجليل المهم، الشريعة الإسلامية، خصائصها وفقهها ومصادرها. وكنا قد تحدثنا في اللقاء الأول عن بعض هذه الخصائص، تحدثنا عن الربانية، وكيف أن هذه الشريعة من عند الله، والمنهج الذي يسير الإنسان عليه ووفقه هو منهج الله، والغاية والوجهة التي يطلبها من ورائه هي رضا الله. وتحدثنا عن العالمية والإنسانية، وأن هذه الشريعة جاءت للبشرية كلها من حيث الزمان ومن حيث المكان. وتحدثنا عن الشمول في شريعة الإسلام، وهي أنها تغطي جميع جوانب البناء والإصلاح فيما يتعلق بحياة الإنسان مع ربه ومع نفسه ومع الناس. وتحدثنا عن الأصالة والخلود في نصوص الشريعة، تكلمنا عن القرآن الكريم، وتكلمنا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الوحي الخالد الباقي الأصيل المحفوظ المصون، وسيبقى كذلك إلى قيام الساعة. وتحدثنا عن التيسير ورفع الحرج، وكيف أن هذه الشريعة جاءت لتحقق مصالح الناس في معاشهم وفي آخرتهم، وهي في حدود طاقاتهم وقدراتهم، وهي مناسبة لفطرتهم وواقعية جدا مع حياتهم وأحوالهم وظروفهم، وأن القصد منها هو رفع الحرج عن الناس والتوسعة والرحمة بهم. ونتحدث بمشيئة الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء عن خصائص أخرى من هذه الخصائص العظيمة الكثيرة المتنوعة في هذه الشريعة السمحة التي اختارها الله تبارك وتعالى لنا، وهي منحة الله لهذه الأمة، خير شريعة مع خير نبي لخير أمة. من خصائص الشريعة الإسلامية أيها الإخوة والأخوات رعاية مصالح البشر، فمن تأملها في عقيدتها، في عبادتها، في أخلاقها، من تأملها في ما ترسمه من علاقة بين الله، بين الإنسان وبين الله، بين الإنسان وبين نفسه، بين الإنسان وبين غيره، يجدها ترعى مصلحته، يجدها ترعى مصلحته. فهذه الشريعة تتكفل بضروريات الناس، وتتوفر على المطالبة بحاجيات الناس، وتحشد من أجل تأمين تحسينات الناس، فهي ترعى مصالح الناس من هذه الناحية. وأنا قلت كلمة مجملة في اللقاء السابق، اللقاء الثاني، أفصلها اليوم. كنت قلت بأن العلماء لما نظروا في القواعد الفقهية، وهي كثيرة جدا، فجمعوها في خمسة قواعد ردوا إليها جميع الفقه الإسلامي، جميع الشريعة الإسلامية. ثم هذه القواعد الخمسة ردوها إلى قاعدتين، ثم ردوا هاتين القاعدتين إلى قاعدة واحدة. هذه القاعدة الواحدة هي أن هذه الشريعة جاءت لترفع الضرر وتجنب الفساد عن الإنسان، فهي لرعاية مصالح البشر، ولا يمكن أن يتحقق هذا أبدا بهذه الصورة الكاملة التامة الوافية المغنية الكافية السلسة السهلة السمحة، لا يمكن أن يتوفر في أي ملة من الملل، أو في مذهب من المذاهب، أو في ديانة من الديانات، أو في شريعة من الشرائع. ما هي هذه القواعد الخمسة سريعة؟ في منظومة المسكة الكوثرية في نظم أمهات القواعد الفقهية، الشيخ محمد سالم بحيري ربنا يحفظه ويوفقه، يقول: ردوا جميع مذهب المطلبي، تكلم على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وإنما تكلم عن مذهب الشافعي لأن المنظومة نفسها في مذهب الشافعي، وإلا فهذه القواعد الخمسة متفق عليها بين مذاهب الإسلام كلها، ليس المذاهب الأربعة فقط وإنما المذاهب كلها. يقول الشيخ: ردوا جميع مذهب المطلبي لخمسة قد حررت في المذهب. خمسة قواعد سميها العلماء القواعد الخمس الفقهية الكبرى التي تندرج تحتها ما لا يحصى من الفروع الفقهية. يقول: أولها الأمور بالمقاصد، هذه أول أول قاعدة، الأمور بمقاصدها. يروي الحديث ثلة الأماجد، يعني هذه القاعدة مأخوذة من قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: إنما الأعمال بالنيات. ثم يقول: مشقة تجلب تيسيرا، هذه القاعدة الثانية، المشقة تجلب التيسير. مشقة تجلب تيسيرا وزد، لا يرفع اليقين شك قد وجد، يعني اليقين لا يزال بالشك، اليقين لا يزال بالشك، هذه القاعدة الثالثة. ثم يقول: ضرا أزل، ضرا أزل، هذه القاعدة الرابعة، الضرر يزال، ضرا أزل، وعادة محكمة، وعادة محكمة، هذه القاعدة الخامسة والأخيرة، هذه القاعدة الخامسة والأخيرة، العادة محكمة، فلتفقهن تلك خمس محكمة. فهذه القواعد الخمسة يمكن أن نشير إليها سريعة حتى تكون مفهومة لدينا ونحن نشير إليها إن شاء الله إشارة الآن إشارة موجزة، وبعد هذا إن شاء الله نبقى نفصل فيها. القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها. الأمور بمقاصدها، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. يعني يمكن مثلا أن يكون عمل واحد أقوم أنا به وتقوم أنت به ويقوم به ثالث، والعمل في الظاهر متشابه لا تمييز بينه على الإطلاق، ولكن كل واحد ونيته، كل واحد وله نية في عمله. فأنا مثلا ممكن أغتسل للجنابة وغيري يغتسل، هو نفس الغسل للجمعة، وثالث يغتسل ونفس الغسل للتبرد من الحر أو للتنظف من الوسخ. الغسل هو الغسل، وكل واحد منا له فيه نية. هذه نية العادة وهذه نية العبادة. نية العبادة مرة تكون فرض ومرة تكون سنة. كذلك أنا أصلي ركعتين وأنت تصلي ركعتين وآخر يصلي ركعتين، الصلاة متشابهة، لكن أنا قصدي بها الصبح وأنت قصدك بها سنة الصبح، والثالث قصده بها تحية المسجد. فكل واحد الصورة واحدة، ولكن لكل واحد منا إيه؟ كل واحد له منا نية. فهنا معناها إن أحكام الأعمال إنما ترجع إلى إيه؟ إلى نيات أصحابها. ده معنى الأمور بمقاصدها مجملة، بمعنى أنك ممكن تعمل عملا وأنا أعمل نفس العمل وعملك لا يتقبله الله وعملي يتقبله الله مثلا. فأنا أسعى لطلب العلم وأنت تسعى لطلب العلم، أنا أقصد به الرياء والسمعة والمال والجاه، وأنت تقصد به نفع نفسك ونفع عباد الله وخدمة دين الله، فأنا لا يقبل الله مني وأنت يقبل الله منك وهكذا. فهذا معنى الأمور بمقاصدها. كذلك المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير، المشقة معروفة يعني التعب، وتجلب التيسير يعني تأتي بالتيسير، تأتي بالتخفيف. فحيث تكون مشقة، سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى يخفف عن عباده. إذا الأحوال التي تعرض للإنسان يكون فيها عليه مشقة، فيه تعب، فيها جهد، فيأتي من الله تبارك وتعالى التخفيف. إذا تعسرت الأمور على الإنسان يأتي التيسير من الله تبارك وتعالى. تعسرت كما قلنا بسبب السفر، تعسرت بسبب المرض، تعسرت بسبب الإكراه، تعسرت بسبب عموم البلوى، فلا يستطيع الإنسان أن يحترز من بعض الأشياء وهكذا. فكلما يقع بالإنسان عسر أو مشقة أو حرج يأتي من الله تبارك وتعالى التوسعة والتيسير والفرج، كما يحصل مثلا في أن الإنسان يفتقد الماء فيتيمم، أو يشق عليه استعمال الماء لمرض فيتيمم، لا يستطيع الإنسان أن يقف على قدميه ليصلي، يسامحه الشرع في أن يصلي قاعدة، يسافر الإنسان فتلحقه مشقة شديدة من السفر فيقول له صلي الظهر ركعتين بدل أربع، والعصر ركعتين بدل أربع، والعشاء ركعتين بدل أربع، بل ويمكن للإنسان كذلك في السفر أنه يحتاج إلى الوقت فيقول له قدم الظهر لتصليها مع العصر، أو أخر الظهر قدم العصر لتصليها مع الظهر، أو أخر الظهر لتصليه مع العصر، أو أخر المغرب لتصليه مع العشاء، أو أخر قدم العشاء لتصليها مع الظهر وهكذا. فتأتي من الله تبارك وتعالى الإيه؟ التيسيرات في أحوال الإيه؟ أحوال المشقة. لا يستطيع الإنسان إنه يصوم في أثناء السفر فيقول الله له تبارك وتعالى لك أن تفطر وتعوض هذه الأيام في وقت آخر في إقامتك وهكذا. ينسى الإنسان فيجد التخفيف من الله، يجهل الإنسان فيجد التخفيف من الله، يكره الإنسان، لا يطالبه الشرع بأنه يصبر على الأذى والاضطهاد والتعذيب، لا، يرخص له أن يتقي ويحتمي ويسامحه الله تبارك وتعالى. فهذا هو المقصود مجملا بكلمة إيه؟ بكلمة أو بقاعدة المشقة تجلب التيسير. كذلك القاعدة الثالثة هي قاعدة اليقين لا يزال بالشك. اليقين لا يزال بالإيه؟ بالشك، يعني ما كان ثابتا بيقين، ما كان ثابتا بدليل قطعي، ها، إذا طرأ عليه تردد لا يلغى هذا التردد، إذا طرأ عليه ظن يلغى هذا الظن، إذا طرأ عليه شك يلغى هذا الشك، ويظل الإنسان يعمل باليقين، يعمل بطمأنينة قلبه، يعمل بما استقر العلم عليه، يعمل بما يعتقده اعتقادا جازما، يعمل بعلمه الذي لا تردد فيه، طالما كان يقين فيستمر على يقينه ولا يزول هذا اليقين بأي شك طرأ عليه. كما لو أن الإنسان مثلا تيقن أنه توضأ ثم جاءه شك، هل يا ترى زال هذا الطهر أو لا؟ لا، هو طاهر، طاهر إلا أن يتيقن أنه أحدث بعدها. أما إذا لم يتيقن شك هل هو متوضئ أم لا، لا هو متوضئ ويبقى متوضئا. كذلك الإنسان في كل إيه؟ في كل حال من الأحوال، سن مثلا قال كلمة ثم شك هذه الكلمة كانت طلاق مثلا أو ليست طلاقة، أو هل أصلا حصل شك أم لا، أو هل كان العدد في الطلاقات واحد وواحدة ولا اثنين، ها، فهذا الشك كله لا يقع به الطلاق أو لا يقع به العدد الكبير، أو لا نحمل الكلمة المشكوكة فيها على الطلاق وإنما نحملها على شيء آخر وهكذا. فالشك لا يقوى على رفع اليقين، والتردد لا يستطيع أن يزيل العلم القطعي عند الإنسان، العلم الجازم يعني. كذلك من القواعد الضرر يزال، الضرر يزال، فالشريعة جاءت بإزالة الضرر كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، يعني ينفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الضرر بكل حال، لا ينبغي للإنسان أن يضر غيره، ولا ينبغي لهذا الذي وقع به الضر إنه يضر الآخر كما ضره، هتبقى غابة يأكل فيها القوي الضعيف، ويبقى فيها بقى البقاء للأقوى، شريعة الإيه؟ شريعة الحيوانات، لا، إنما يرفع أمره إلى من ينصفه، وحتى ينقضي هذا الإيه؟ هذا الخلاف وينتهي، وإلا فالأول أضر به وهذا أضر به مرة أخرى، فربما زاد في الضرر أو ساوى الثاني تقديره إن هو زاد عليه فيعود إلى الضرار وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ضرر ابتداء ولا ضرار، يعني ما تردش الضرر بضرر مثله إلا أن ترفع أمرك إلى القضاء. ده طبعا معنى من معاني هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز شرعا لأحد أنه يلحق ضررا بآخر، وكذلك لا يجوز للآخر أنه ينتصف لنفسه من دون أنه يوسط إيه؟ يوسط من يصلح بينهما. الشريعة مبنية على رفع الضرر وتمنع منه ابتداء، وشرعت أشياء كثيرة في البيوع كخيار الشرط وخيار العيب، كمثل الحجر، كمثل الشفعة، كمثل الحدود، الحدود نفسها زواجر لأصحابها، حيث لا يتجرأ الإنسان على أن يفعل ما فيه ضرر بالآخرين، لا يسرق وإلا قطعت يده، لا يزني وإلا أقيم عليه الحد، لا يقتل وإلا اقتص منه بالقتل، وهكذا. كثير جدا من التشريعات بنيت على هذا الأساس الذي أسسه النبي عليه الصلاة والسلام، لا ضرر ولا ضرار، وأخذوا منه هذه القاعدة، قاعدة الضرر يزال. القاعدة الأخيرة وهي العادة محكمة، معناها أن الشرع أعطى أهمية للأعراف والعادات السليمة المستقيمة التي جرى عليها الناس، عقول الناس المستقيمة تنتج سلوكيات وتنتج عادات وتنتج أفكارا وتنتج تقاليد تمشي عليها. فالإسلام من أول ما جاء جعل هذه المسألة لها اعتبار كبير في الشرع، كما قال الله تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. لماذا؟ الإسلام ربى قلوب أهل الإسلام وربى عقول أهل الإسلام، فأنتجت هذه العقول السليمة وهذه الفطر المستقيمة وهذه السلوكيات القويمة، أنتجت أعرافا صحيحة متوافقة مع الشرع. فحيثما رجعنا إلى الشرع فلم نجد فيه ضابطا مسألة معينة أو مقدار معين أو ترتيب معين، وما وجدنا كذلك هذا في اللغة التي نزل بها القرآن، ما وجدناه في النصوص ولا وجدناه في اللغة، نرجع إلى أعراف الناس، إلى عادات الناس، إلى تقاليد الناس. ناس هنا يعني المسلمين، ناس هنا يعني المسلمين المستقيمين، المسلمين أصحاب العقول السليمة، أصحاب الفطر المستقيمة، أصحاب الأخلاق القويمة. فهذا العادة حجة من حجج الشرع، طبعا إلا إذا خالفت دليلا شرعيا. فطبعا الكلام هنا عن الشرع. ولذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه وهو المشرع عليه الصلاة والسلام يعيد بعض الأمور إلى المعروف، إلى العادة، إلى ما جرى به التعامل بين الناس. يعني مثلا لما جاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها وأرضاها وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان، تقصد زوجها، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لها؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ردها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما جرت به عادة الناس، طبقة اللي هي عايشة فيها، وأحوال الناس اللي حواليها، بيأكلوا إزاي وبيشربوا إزاي وبيلبسوا إزاي، تبقى نفقتهم قد إيه، يبقى هي لها أن تأخذ من مال زوجها في حدود هذا المقدار ولا تتجاوزه، ولذلك ابن مسعود وهؤلاء طبقة الصحابة رضوان الله عليهم كان يقول: ما رآه المسلمون حسنة فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحة فهو عند الله قبيح. فالعرف عمل جاري وأمر معمول به. هذا موجود في الشريعة بكثرة جدا من خلال هذه النصوص القرآنية والنبوية، ومن خلال أقوال وأعمال الصحابة رضوان الله عليهم، أخذ الفقهاء بعرف الناس، بعادة الناس، باستقراء الأحوال المعمول بها بين الناس. فعرفونا مثلا إنه مسائل كثيرة ترجع إلى العرف، أقل الحيض مثلا بحسب العرف، أقل النفاس بحسب العرف، أقل الطهر بحسب العرف، الغالب أيضا فيها، أكثرها، كل هذا بحسب عرف النساء وعادة النساء. في أعمال الناس فيما بينهم، اعتياد مثلا أكل نوع خاص من المآكل، أو استعمال نوع خاص من الملابس أو الأدوات، أو اعتياد الناس على إنها تعطل الأعمال يوما من أيام الأسبوع، تجد كل فئة من فئات الناس لها يوم عطلة. يبقى ما ينفعش واحد يلزم واحد بأنه يسلمه في هذا اليوم، ولا بد هي عطلته، سواء جرى الاتفاق على التأجيل أو لم يجري، هذه عطلة معروفة عند هذه الفئة. وهكذا حتى المسألة تصل إلى بعض الأمور في العبادات. العبادات تجد الفقهاء مثلا يتكلمون في الأفعال المنافية للصلاة، الأفعال دي حدها قد إيه، يقول لك يعني ما كان قليلا، أما ما كان كثيرا فيبطل الصلاة. طب أفرق بين القليل والكثير على أي أساس؟ فيقول لك بحسب الإيه، بحسب العرف. العبرة في ذلك بالعادة والإيه، بالعادة والعرف. النجاسات وهكذا، يعني إذا كانت قليلة يعفى عنها، وإذا كانت كثيرة لا يعفى عنها. طب كيف أفرق بين القليل والكثير؟ مسألة ترجع إلى العرف. السرقة التي كنا نتكلم عنها قبل قليل، وهي مسألة يعني فيها حد من الحدود، يتكلم العلماء عن إن لا بد طبعا إن يكون السارق سرق شيئا من الحرز، يعني من مكانه الذي يحفظ فيه. طب كيف نعرف أن هذا المكان مكان للحفظ أو ليس مكانا للحفظ؟ هيترتب عليه عقوبة هي القطع. يقول لك ترجع إلى عادات الناس وأعراف الناس، هل الناس يحفظون أموالهم، هذا النوع من المال يحفظونه في هذا المكان، هل هذا ما جرى به عرف الناس؟ فممكن في بلد من البلاد السيارات مكانها الجراج، خارج الجراج تبقى ليست في حرزها، ممكن ناس تانية لا، ده قدام الباب في الشارع، فطالما أمام الباب وفي الشارع فهي في حرز. وهكذا أعراف الناس تختلف، وتجد الشرع إيه؟ الشرع يمضي عليه. هذه القواعد الخمسة التي أشرت إليها في اللقاء السابق بإجمال وفصلتها الآن، هي التي يقول عنها العلماء إنها القواعد الخمسة الكبرى التي تدخل تحتها مسائل وأحكام وفروع لا حصر لها. وهذه القواعد كلها ترجع إلى إيه؟ إلى قاعدتين اثنتين، هي قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، ها، جلب المصالح ودرء المفاسد. والعلماء قالوا إن جلب المصالح أصلا هو من باب درء المفاسد، لأن غياب المصلحة هو مفسدة. فكأن هذه الشريعة كلها جاءت فعلا لرعاية مصالح الإيه؟ مصالح البشر، جاءت بمنفعته، جاءت بتدفع عنه المضرة، جاءت بأن تعمل له المصلحة، وجاءت بأن تبعد وتجنب المفسدة. وهذه المصالح جلب المصالح ودرء المفاسد بهذا الشكل تدور على ثلاث أمور. ننتبه جدا لهذه المسألة، لأنها مسألة كل تقريبا واقعة من الوقائع التي تحصل مؤخرة ترجع إلى هذه المسألة في تقديرها عند الفقيه الذي يتكلم عن حكمها، في اقتناع المكلف المسلم الذي يسأل في هذه الواقعة عن حكمها، فإذا أجيب فيها فلا يعني يصعب عليه أن يتصور الحكم الذي قاله له الفقيه بشأن هذه الواقعة. فننتبه لهذه النقطة حتى ندرك من ورائها فعلا أن هذا الدين إنما هو تشريع العليم الحكيم سبحانه وتعالى، وأنه بهذا الترتيب موافق جدا لمصالح الناس يحققها، ومنافع الناس يأتي بها، المفاسد والمضار ينفيه عنها قدر الإمكان، ينفي عنها قدر الإمكان، بحيث إن الإنسان لو التزم بهذا الشرع الكريم في عمله كله لحصل السعادة كلها، السعادة الدنيوية، لأن السعادة الكاملة في الآخرة، السعادة الكاملة في الآخرة. الدنيا مطبوعة على الكبد والمشقة والكدح، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إنك كادح إلى ربك كدحا، لقد خلقنا الإنسان في كبد. الحياة الحقيقية، الحياة الكاملة هناك، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الكاملة. فالمقصد العام للتشريع الإسلامي هو رعاية مصالح البشر، كيف الشريعة بترعى مصالح البشر. ندقق بقى في هذه المسائل الثلاث. بنقول إنها بتكفل الضروريات، وإنها بتوفر الحاجيات، وإنها بتأمن التحسينات. كل حكم شرعي من أحكام الشريعة الإسلامية إذا تفكرنا فيه نجده يقصد إلى واحد من هذه الأمور الثلاث. فيه في حياة الناس ضروريات، وفيه في حياة الناس حاجيات، وفيه في حياة الناس تحسينات. فالشريعة بتتكفل، بتضمن الضروريات، وبتوفر الحاجيات، وبتؤمن التحسينات. وهذه الأمور الثلاثة هي اللي بتتكون منها في النهاية مصالح الناس. طب يعني إيه الثلاث أشياء دول؟ ما معنى الشيء الضروري؟ وما معنى الشيء الحاجي؟ وما معنى الشيء التحسيني؟ إزاي أعرف إن ده ضروري وإن ده حاجي وإن ده تحسيني؟ علشان بقى بيجري على ألسنة الناس، حتى عامة الناس كده، يقول لك يا أخي الضرورات تبيح المحظورات، وبالكلمة دي يروح مثلا يستبيح الربا، ويستبيح أكل أموال الناس بالباطل، ويستبيح السرقة، ويستبيح أشياء بالكلمة دي. وربما مثلا أنه يكون بيتكلم على، أنا شفت هذا، شفت كتير جدا من المسائل الناس بتقول عليها ضرورية، وهي في النهاية ولا ضرورية ولا شيء، ولا تدخل حتى في الحاجيات ولا في التحسينات، يعني مش في احتياجات الناس أصلا. دي ممكن تكون في الرفاهيات، ممكن تكون في التفاهات، ها، اللي هي يعني شغلتنا بها الحضارة الخبيثة الغربية الغبية، شغلت الناس بالتفاهات، وكل شوية تغيير الموضة، وكل شوية تغيير الأشكال والألوان، وتحقيق الرغبات والجري وراء الملذات والشهوات، ها، وفي النهاية الناس تسمي دي ضرورة، وهي لا ضرورة ولا حاجة ولا حتى دخل في الزينة والتحسين. فما معنى كلمة ضروري؟ ما معنى كلمة حاجي؟ ما معنى كلمة تحسيني؟ عشان تبقى الأمور واضحة. كلمة ضروري معناها الشيء الذي تقوم عليه حياة الناس، يعني شيء لابد منه علشان تستقيم حياة الإنسان. بدون هذا الشيء مصالح الإنسان لا تستقيم. إذا فقدنا هذا الشيء نظام الحياة يختل، نظام الحياة يختل، المصالح لا تستقيم، تجد فوضى وتجد مفاسد في حياة الناس. الأمور دي ممكن تكون في الدين، وممكن تكون في النفس، وممكن تكون في العقل، وممكن تكون في العرض أو النسل، وممكن تكون في المال. فحفظ هذه الأشياء ضروري للناس، ضروري للناس الدين، ضروري للناس أنفسهم، ضروري للناس عقولهم، ضروري للناس نسلهم ونسبهم، ضروري للناس أموالهم. فهذه أشياء ضرورية. ولو ضربنا مثلا للضروري في حياة الناس، مثلا إن يكون الإنسان عنده سكن، عنده مأوى، هذا المأوى يقيه في الصيف حر الشمس، ويقيه في الشتاء برد أو زمهرير البرد، ومكان يأوي إليه الإنسان ويسكن فيه الإنسان ويقيم فيه الإنسان، ده شيء ضروري للإنسان. وقس على ذلك الطعام واللباس والعمل وكل شأن من شؤون حياة الإنسان، تجده لا تتحقق مصلحة الإنسان، أو لا تستقيم حياة الإنسان، أو إذا إلا به، وإذا فقد يختل نظام الحياة ولا تستقيم المصالح، وتعم في حياة الإنسان الفوضى والمفاسد. هو ده الشيء اللي نقدر نقول عليه إنه ضروري، إنه هو ضروري. الضروري هو ما تقوم عليه حياة الناس لابد منه لاستقامة مصالحهم، إذا فقد اختل نظام حياتهم ولم تستقم مصالحهم وعمت فيهم الفوضى والمفاسد. ده الشيء الضروري. الشيء اللي يسميه العلماء حاجي، اللي هي الاحتياجات ما بعد الضروريات، احتياجات تجعل من الحياة يسيرة، تجعل من الأمور فيها سعة، يستطيع الإنسان من خلالها أنه يتحمل مشاق التكليف، أنه يستطيع الإنسان بواسطتها أنه يتحمل أعباء الحياة. إذا فقدها لن يختل النظام ولا شيء، لن تعم الفوضى ولا تقرب المسألة من هذا. لكن لو فقدناها يكون فيه نوع من أنواع الحرج، في نوع من أنواع الشدة، في نوع من أنواع الضيق أو العسر. هذه هي الأمور الإيه؟ الأمور الحاجية للناس، الأمور الحاجية اللي هي تعين الإنسان على أنه يتحمل مشاق التكليف، تيسر للإنسان طرق التعامل والتبادل وسبل العيش. نوع من أنواع التخفيف، يعني نوع من أنواع التخفيف هي ما بين أن هذا الشيء زينة وهذا الشيء ضروري، الشيء ده يحتاج الإنسان، وإذا فقده الإنسان هيحصل نوع من أنواع الشدة، نوع من أنواع المشقة، نوع من أنواع. لكن يمكن للإنسان أن يستغني عنه، ويمكن للإنسان إنه يكتفي من دونه. وده ممكن مثلا نمضي برضو على نفس المثال بتاع السكن، ونقول إن لو أن الإنسان عنده سكن ويعني بيحاول إن هو يجعل فيه نوع من أنواع الإيه؟ نوع من أنواع التسهيلات، نوع من أنواع التيسيرات، كمثل إن له سقف يعني إيه؟ لا تتناثر على الإنسان من خلاله الحشرات، ولا تنزل على الإنسان منه الأتربة، له أبواب وله نوافذ تفتح وتغلق، ويدخل الإنسان من خلال الباب، ويأتيه الريح من خلال الشباك، وحياته يسيرة داخل هذا المكان، ليس فيه شدة ولا فيه عسر ولا فيه ضيق ولا فيه مشقة، ولا إنما المسائل فيه يسيرة. ده معنى كلمة الإيه؟ معنى كلمة الحاجة. هناك أشياء هي تحسينات، هي زينة، دي الدرجة الثالثة من مصالح الناس، الدرجة الثالثة من منافع الناس، الدرجة الثالثة من الأشياء التي يحرص عليها الناس أنفسهم. لو فرضنا مثلا في أيام الشدة هذه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرجها على عباده، وأن يضيقها على من ضيق عليهم، وأن يشق على من شق عليهم، وأن يزيل من شق عليهم وشدد عليهم. أيام الشدة هذه الإنسان لما يكون معاه قدر من المال، فبيبدأ يبص على احتياجاته ويقسمها إلى هذه الأقسام. في ضروريات ما يستغناش عنها هيقدمها على غيرها، وفي أشياء حاجية وأشياء هي من باب التحسينات والزينة. هيقوم يعمل إيه؟ هيجيب احتياجاته الأول، وبعدين يؤخر مسائل التحسينات دي للنهاية، مسائل الرفاهيات هيجعلها في الآخر. هي دي بالضبط المسألة التي يراعيها الشرع. فيكفل الشرع للإنسان إن الأشياء الضرورية تكون موجودة، ويسعى لأن الحاجيات تكون متوفرة، وكذلك يعمل على أن التحسينات تكون مؤمنة. تحسينات اللي هي يعني نوع من أنواع إيه؟ نوع من أنواع إن الدنيا تكون سعيدة بالنسبة للإنسان، توفر له عوامل الهناء، أسباب النعيم. وواضح جدا من الكلام إنها نوع من أنواع الزينة، نوع من أنواع يعني الرفاهية بعض الشيء. ولذلك يقولوا ده يعني نوع من أنواع الإيه؟ من أنواع تيسير الأمور على أفضل حال، على أفضل حال، أو على أقوى من هاك، أو على أحسن شيء بالنسبة لعموم الناس. طبعا هذا كله بحسب إيه؟ بحسب محاسن العادات، بحسب مكارم الأخلاق، بحسب عقول الناس المستقيمة، بحسب فطر الناس السليمة، مش مسألة إيه؟ مسألة فوضى التي حملت الناس اليوم على أنهم ينفقوا ما هو ضروري فيما هو زينة، وبعد كده يشكو من أنه هو مش لاقي لضرورياته، لأنه في النهاية في البداية هو الذي تصرف بتصرف غير معقول. التحسينات لو فقدها الإنسان لن تختل حياته، يعني نظام حياته هيبقى ما فيش مشكلة خالص، كذلك لن يناله حرج ولا مشقة، كما لو الحال يعني في الاحتياجات، لا، التحسينات بخلاف هذا. التحسينات ليس لها علاقة بنظام حياة الناس، التحسينات ليس لها علاقة بالحرج والمشقة التي تلحق الناس. الأمور التحسينية هذه نستطيع أن نقول في نفس المثال الذي ضربناه، مثال السكن، إن يكون فيه يعني المراوح التي نراها، الضوء، الأنوار الحديثة المعروفة، السيراميك اللي في الأرض، البياض اللي في الحوائط، هذه الأشياء يعيش الناس من دونها إذا لم تتوفر لهم، ولا تحرم الناس اليسر ولا توقع الناس في الضيق والمشقة إذا لم تكن موجودة. فكأن هنا السكن نفسه ضرورة، وتوفير بعض أسباب اليسر وأسباب السعة فيه من باب الحاجة، وتزيينه وتجميله وتأسيسه، وتوفير أسباب الراحة ووسائل الهناء فيه، هو من باب الإيه؟ هو من باب التحسينات. هذا مثال يمكن إن احنا نقوله على كل الإيه؟ على كل ما يحتاجه الإنسان في شأن من شؤون حياته، إن فيه ضروريات لا يستغني عنها الإنسان، وفيه رفاهيات هي من باب الزينة فقط، وفي حاجيات هي ما بين هذا وهذا. وده يعني كله الشريعة الإسلامية نجد فيها الأوامر والنواهي، التعليمات، المبادئ، القوانين، النظم التي رتبت هذا الأمر بكل يسر وبكل سهولة. إذا ما سأل الإنسان في حاله هو كفرد، أو في حال أسرته كمجموعة، أو في حال المجتمع، أو في حال الأمة، أو في حال، تجد أن كل هذه الأمور جاءت بها الشريعة لتحقق مصالح الناس ولتنفي عنهم المفاسد، لتوفر لهم المنافع ولتجنبهم المضار والمخاطر. عودا على فكرة إن الناس بتضع مسألة الضروريات في كل شيء، ويسموا الرفاهيات والزينات والتحسينات سموها ضروريات. لا، كده الآن وضح متى يكون الشيء ضروريا ومتى يكون الشيء حاجيا ومتى يكون الشيء تحسينيا من باب الزينات، وإن الإنسان لابد يكون عنده معرفة بالمراتب دي. فيقول إن الضروريات دي أهم، الضروريات دي اللي احنا بنقول لو ان فقدناها يختل نظام الحياة، ان تعم الفوضى في اوساط الناس، دي في الاول، دي في البداية، دي لابد ان تأتي في كما يقولون ايه، البدء بالاهم، فالمهم فالاقل اهمية، هي دي الاهم بقى، هي دي الاهم التي ينبغي ان يكون عليها التركيز بالنسبة للإنسان وفي شؤونه الخاصة وكذلك في الشؤون العامة. الضروريات تأتي بعدها في المرتبة الحاجيات، لأن كما قلنا إن الإنسان يقع في ضيق، يقع في حرج إذا لم تكن موجودة. بعد هذا إذا توفر الإنسان الضروريات وتوفر للإنسان الحاجيات، يبدأ بقى يفكر الإنسان في التحسينيات اللي هي يعني ممكن توفر له أنواع الراحة وأنواع الرفاهية وأنواع الهناء وأنواع السرور وأنواع السعادة كما قلنا. أما أن الإنسان ينظر بخلاف هذا، بحيث أنه هو يراعي الأشياء اللي هي من قبيل الزينة ويخل بالاحتياجات، أو أنه يراعي الاحتياجات اللي هي بتيسر عليه وتنفي الضيق علشان يضيع الضروريات، يبقى قالب المسألة رأسا على عقب بهذه الطريقة. هذا شيء ليس في الشرع وليس في العرف وليس في العقل وليس في شيء على الإطلاق. هذا الذي يفعله سواء كان حاكم أو محكوم، سواء كان شخص أو أسرة، سواء كان فرد أو مؤسسة، فهذا شيء يعني خارج حدود الإيه؟ خارج حدود الشرع لا يقره، وخارج حدود العقل لا يقر. فهذا هذا شيء مهم جدا، وبه نتيقن أن الشرع مطابق جدا للعلم، مطابق جدا للحكمة، مطابق جدا للعادات الصحيحة التي جربها واختبرها الناس، ولذلك هو من حكيم حميد سبحان الله وبحمده. فالمقصد من الشرع، الكلمة التي بدأت بها، المقصد من الشرع هو رعاية مصالح الإيه؟ رعاية مصالح البشر، كفل لهم الضروريات، وفر لهم الحاجيات، أمن لهم التحسينات. تعالوا نشوف كده الشرع وهو بيتكلم على مسألة الإيه؟ مسألة الحاجيات والضروريات والتحسينات، ويرفع الحرج عن الناس ويزيل عنهم الضرر. ماذا يقول في القواعد الخمس التي ذكرناها؟ قاعدة الضرر يزال، الضرر يزال، ودي قاعدة من القواعد الخمس. كذلك فيها المشقة تجلب التيسير، فهذا أمر إيه؟ أمر مراعى جدا في شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو كان في الضرر يتعارض مع ضرر آخر، يعني في ضرر يتعلق بفرد وضرر يتعلق بجماعة المسلمين بالمجتمع. الشريعة هنا تتدخل وتجعل الضرر الخاص يحتمل، والضرر العام لا، الضرر العام يدفع. فنقول لا بأس بأن ينزل على الشخص ضرر في نفسه في مقابل أن الضرر العام يدفع، كمثل ما نحافظ تماما على أموال الناس جميعا بأن احنا بنقطع يد السارق. هي الشريعة جاءت لي بقطع يد السارق عشان تؤمن أموال الناس، يا لي جاءت بقتل القاتل لأجل أنها تحافظ على أرواح الناس، ليه جاءت بأن هي تنزل ضررا بالشخص من ناحية مثلا الجلد 80 جلدها على ظهره أو على بدنه، علشان تؤمن أعراض الناس وتحافظ على أعراض الناس من تناولها، وإن الإنسان يفري عرض المسلم والمسلمة، هكذا سداح مداح. فهنا أنزلت الضرر الخاص بالشخص ورفعت الضرر العام عن الناس، إذا لم يمكن الحفظ، إذا لم يمكن تحقيق مصلحة الناس إلا بهذا الضرر، لا ينزل ضرر على شخص في مقابل إن احنا ندفع الضرر عن الناس. ربما كذلك يأتي يعني ضرران مفسدتان، ولا يستطيع الإنسان إنه يعمل شيئا إلا أن يختار واحدا منهم. يأتي الشرع به إن الإنسان ماشي يدخل على الضرر الأخف ويرتكبه، يدخل على المفسدة الأقل ويرتكبها، وده عين العقل، إن إذا كانت كده كده خربانة، كده كده فيها مشكلة، كده كده فيها مفسدة، كده كده فيها مضرة، خلاص اختار أقل الأضرار، اختار أقل المفاسد، اختار أقل الإيه؟ أقل المشاكل. فهذا إيه؟ هذا يسميه العلماء ارتكاب أخف الضررين لاتقاء أشدهما. بل يمكن إن الإنسان يعني يأتي في باب من الأبواب يفعل الإيه؟ يفعل المحظور حتى لا يقع عليه ضرر أشد، حتى لا يقع عليه ضرر أشد، كما الكلمة بقى اللي الناس كلها يعني بتكررها باستمرار في أبواب غير أبوابها أبدا، ويقولوا مثلا الضرورات تبيح الإيه؟ تبيح المحظورات. إنسان سيموت، لا يأكل الميت عشان يدفع الهلاك عن نفسه، ماشي، لكن ما ينفعش بقى الواحد يعني كما نبهنا قبل ذلك، ما تقولش الدين يسر وتروح تخترع دين من عندك، إنما الدين يسر يعني ما شرعه الله هو اليسر، يبقى معناها إنك أنت تلتزم به، معناها إنك أنت تبحث عن أقل شيء، يعني الرخصة في الشيء الذي تجد فيه المشقة بنظر العالم الفقيه المتأهل لهذا، اللي هو يأتيك بشرع الله تبارك وتعالى، عالم صالح ورع تقي يستطيع أن يقول لك هذا هو الشرع، وإذا فعلته فلا شيء عليك، ماشي، لكنك تأخذ بهذا وكده تبقى تيسرت. كذلك هنا لا ينبغي للإنسان أنه يطلق الكلام هكذا مرسلة، ويستحل بأدنى الشبه الحرام والباطل وما فوقه مثل الميسر أو الربا. لا، يروح يسأل في كل مسألة من المسائل برضو العالم الصالح، العالم الصالح، العالم التقي، العالم الورع، العالم الذي يعلم أنه يتقي الله تبارك وتعالى ويخافه، عشان يبرئ ذمته أمام الله عز وجل. وهنا تأتي بقى الضرورات تبيح المحظورات، والعالم يقدر يقدرها، يقدر يقول لك في حدود كذا، عشان تحقق أيضا فكرة أن الضرورات تقدر بقدرها. مش معنى ان احنا قلنا للطبيب اكشف على الواحدة الست لان ما فيش واحدة تانية، او لان المرض ده يحتاج هذه الكفاءة المتوفرة عند الطبيب ومش متوفرة عند طبيبة مثلا، ومعها محرم وكذا، خلاص قلنا له. مش معنى ان هو هيقوم بعملية تستدعي كشف منطقة يقوم يعري الست كاملة بدنها كله. الضرورة تقدر بقدره. قواعد كثيرة جدا ومبادئ كثيرة جدا ونظم كثيرة جدا وضعها الشرع في هذا الباب، وهو باب رعاية مصالح الناس ورفع الضرر عنهم. وما هذا كله إلا من يسر الشريعة، فتستطيع أن تضع هذه أيضا مع الخصيصة أو الميزة السابقة، ويمكن أن تفردها، وهي حقيقة نعم بالإفراد. و جاء الشرع برعاية مصالح صالح البشر، هذه ميزة جديدة من مزايا الشريعة الإسلامية، التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليها ردا جميلا، وأن يحكمها فينا ويطبقها علينا، وأن يأخذ بأيدينا إليها أخذ الكرام عليه سبحانه وتعالى. مضى الوقت أيضا، وبقي لنا في الخصائص والمزايا مزيتان، ميزتان، خصيصتان، إن شاء الله نكملهما في اللقاء القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى، حتى نتكلم بعد ذلك عن الفقه ومصادر الفقه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. صلى الله وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.